بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. يا رسول الله، كيف ترقى رقيك الأنبياء؟ يا سماء ما طاولتها سماء، لم يساوك في علاك، وقد حال سنا منك دونهم وسناء. إنما مثلوا صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء، أنت مصباح كل فضل، وما يصدر إلا عن ضوئك أضواء. لك ذات العلوم من عالم الغيب، ومنها لآدم الأسماء. لم تزل في ضمائر الكون تختار لك الأمهات والآباء. ما مضت فترة من الرسل إلا بشرت قومها بك الأنبياء. صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. في القرآن الكريم مجموعة من الآيات البينات التي تتحدث الرسالة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وتؤكد على الأعمال التي يقوم بها في إصلاح المجتمع، في إسعاد الناس، في هداية الناس، في فتح الطريق لهم وإراءتهم الطريق الموصل إلى الله، والطريق الموصل إلى الصراط المستقيم، والموصل إلى الجنة. وطبعا هذا من لطف الله سبحانه وتعالى على العباد، لأن الباري عز وجل لما خلق الناس، لما خلق البشر، ويعلم أن البشر عنده مجموعة أشياء التي تحرفه عن الطريق السوي: الشيطان، هوى النفس، ومشتهيات النفس، وإلى آخره، إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف السبيل وكلهم أعدائي. لكن الله سبحانه وتعالى هدى الناس عدة هدايات، أو عدة طرق للهداية. الطريق الأولى طريق النفس والفطرة: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، هاي هداية نفسية. ثم هناك هداية عقلية. هداية العقلية يعني عن طريق العقل إنسان يتوصل إلى معرفة الله سبحانه وتعالى وإلى معرفة الأنبياء. وهذا المعنى طبعا تراه في عدة أماكن وله عدة شواهد. مثلا من جملة الشواهد قول الإمام الكاظم سلام الله عليه إن لله تعالى في عباده خيارتين، العفو، حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة. أما الحجة الظاهرة فهي الرسل والأنبياء والأئمة، وأما الحجة الباطنة فهي العقول. يعني الإنسان مر عن طريق النفس، وأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، النفس الإنسانية هي التي ترى الله تعالى وتوصل الإنسان وتوصل صاحبها إلى الله تعالى. ومر لا عن طريق العقل، عن طريق التفكير، المحاسبات العقلية والبرهان العقلي. فواعجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. يعني الإنسان عن طريق التعقل، مثل ما الإمام الرضا سلام الله عليه يقول لواحد، يقول له أسألك، هل أنت أوجدت نفسك، خلقت نفسك، أم خلقك أحد مثلك؟ قال له لا، أنا ما خلق نفسي. قال له زين، خلقك واحد مثلك؟ يعني هو هم ناقص، هو هم مقصر؟ قال له لا، لأنه إذا كان ذاك خالقني، أولا أنا إذا أخلق نفسي، ليش أخلقت نفسي هسا؟ ليش مليون سنة قبل ما أخلقت نفسي؟ ليش آلاف السنين قبل ما أخلقت نفسي؟ بعدين إذا أنا أخلق نفسي أتحكم في مصيري وفي بقائي، ليش ما أقدر أتحكم؟ فإذا أنا ما خالق نفسي، إذا واحد مثلي هم ضعيف، هم قصير، هم ناقص، هم ما يقدر يخلقني. فإذا خالقني واحد الذي واجب الوجود كما يقول العلماء، مو ممكن الوجود، واجب الوجود. زين، فإذا هذا الطريق عقلي. يعني الإنسان لما يجي إلى أي شيء من الحياة، إلى الإنسان، إلى الحيوان، إلى النباتات، إلى الأحجار، إلى السماوات، إلى الأرض، إلى أي شيء الذي إذا تماما يدرسه يتوصل عن طريقه إلى الله سبحانه وتعالى. الإمام الصادق عليه السلام لما إجى ليه المفضل، تلميذه مفضل ابن عمرو، يشكيك عند ذول الزنادقة ينكرون الله، يتكلمون على الأديان كذا كذا، قال له لا تنزعج، باكر جيب لك دفتر وجيب يعني شيء اللي تكتب بيه شنو اللي كان ذاك اليوم، وجيب قلم، وتعال أنا أعلمك الطريقة اللي بواسطتك تقدر تبرهن على وجود الله تعالى. ثم قام يوميا يجي للإمام، هذا اللي يسموه توحيد المفضل، هو توحيد الإمام، مثل دعاء كوميل، دعاء الإمام أمير المؤمنين، لأنه علمه كوميل سموه. فتوحيد المفضل إذا تقرأ هذا، خصوصا الشرح مالته العالم الجليل والطبيب الشيخ محمد مرزا محمد الخليلي، عنده شرح لطيف عليه توحيد المفضل، أصلا يبين لك أنه ليش الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان، بعدين من يخلق الإنسان ليش خلى هالترتيب هذا بالنسبة للعينين والأذنين وبطن ورجلين وإيدين وإلى آخره، دقائق دقائق أعضاء الإنسان يذكرها كطبيب ماهر حتى يذكر عدد العظام اللي في بدن الإنسان كل الاسم. ثم يجي بالنسبة إلى الحيوانات، مو نظرية داروين وتنازع في البقاء، ومدري الزرافة مدري أكلت إلى أن خلصت البدر الزراعة، وبعدين الأشجار عالية قامت مدراسة مدراسة إلى أن صار عنقها طويل، هذا حكي فارغ. هذا على قولة واحد كان يقول إذا كان الموضوع هالشكل، يعني إذا مثلا إحنا، لأن كان أكو رأي لبعض الشيوعيين كانوا يقولون أنه على هالطريقة نظرية داروين، أن إحنا إجينا، إذا إجينا إلى مثلا حيوان وقصينا الذيل مالته، فأنسال المتعددة لما تيجي بعدين الناس اللي يجي ما بي ذيل، ما بي ذيل، ليش؟ لأنه توالد صار من ذلك ما عد ذيل. فواحد قال له عم هذا الحكي الباطل، قال لي ليش؟ قال له 1400 سنة إلى نختن الأطفال، إلى الآن ما طلع لنا الطفل مختون. معقول يعني؟ حكي معقول يعني؟ ولا هالشكل خو، لأنه آباءهم مختونين مسلمين نحكي عنهم، ليش دول ما طلعوا؟ هذا طبيعة البشر، الله تعالى يخلق الحيوان أو الإنسان. فالإمام سلام الله عليه يذكر هناك على أنه شلون في كل مجتمع، في كل مكان، مكان ماء يخلق شيء الذي يقدر يتعاون، يقدر يدبر حاله مع الماء، إذا كان اللي أكو صحراء يخلق شيء اللي يتعاون يطيء، يطيق. قال من ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يعني الله تعالى ينطل هذا مخالب وينطل ذاك سنون عريضة وينطل ذاك ما أدري حافر ويطيق. كل واحد يطي شيء الذي يناسب حياته حتى يقدر يعيش حتى يواصل حياته. فقصدي أنه عن طريق العقل يقدر الإنسان يتوصل إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا الأنبياء لا بد منهم، لكن الأنبياء وحدهم ما يكفون، وإنما لازم وراهم أوصياء يكونون. ليش؟ لأن المجتمع البشري أولا دائما يحتاج إلى هادي. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، أي وحدة. ثانيا المجتمع البشري عنده مشاكل، عنده شكوك، عنده قضايا. دائما أنت شوف المسلمين هسه، شوف المسلمين في أيام الأمويين وفي أيام العباسيين وإلى يومك هذا، شيء متصوفة متطرفين عايفين الدنيا زادين، وشي خاشي لك في الدنيا إلى الذقن. ياهو الصحيح ياهو العدل. فالأئمة سلام الله عليهم يعدلون جيج الناس، يعدلون هم المقياس، مقياس الصحيح لمعرفة الحق من الباطل. فلازم في كل زمن في كل دهر في كل وقت في كل عصر أكو هادي. بس طبعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤدي دور يبلغ عن الله، والأوصياء يبلغون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك العقل هو الدليل على الله، لكن ما يكفي العقل وحده، وإنما الأنبياء هم الأدلة على الله، تنزل شريعة ولازم النبي يبين لهم. ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. احنا احيانا نصير حديث بانه يابا حديث الثقلين ياهو الاصح، انه كتاب الله وعترتي اهل بيتي، يا كتاب الله وسنتي. فتحكايه جميله اكو عند صاحب الصواعق المحرقه، ولو هو صواعق المحرقه ضدنا، لكنه يذكر فضائل اهل البيت، يذكر اشياء بنفعنا. يقول قايلهم وسنتي، ماكو فرق بيناتهم، لانه احنا اللي نريده من الائمه نريد شريعه جديده؟ لا. نريد دين جديد؟ لا. نريد من الأئمة أن يوصلون السنة النبوية بصورة صحيحة. فالسنة النبوية صار بها لعيب، سنة النبوية حكام الخلفاء لعبوا بها، بعض الناس اشتروا ضمائرهم وقاموا يخلون بعض الأحاديث الكاذبة. فالسنة النبوية الصحيحة الخالية من الإسرائيليات ومن الخرافات ومن أباطيل الوضاعين وشي، فناخذ هذا من أهل البيت. يعني ماكو فرق لما يقول أهل بيتي ويا القرآن، يو يقول سنتي من ناخذها؟ موجود سنة مثل القرآن؟ موجود شيء برا؟ ما موجود شيء برا، خصوصا الجماعة منعوا كتابة الحديث. لما منعوا كتابة التدوين كتابة الحديث، كان من ناخذ سنة النبي؟ فلازم أكو شخص اللي مرجع للأمة، يكون لازم يكون مرجع للأمة. وتقول يا أبا أنا أجي مثلا أخذ الحكم الشرعي من صحابة الرسول، على رأسي، لكن صحابة الرسول إيش قد؟ عشرات الآلاف. زين، ربما واحد سامع حديث ما سامع الثاني، أنت كنت تجي تسألهم كلهم إلى أن توصل إلى نتيجة. فهذه شنو هذا؟ شنو هذا؟ يعني هذا عمل متعب وعمل معجز للإنسان، يعني ما يقدر الإنسان يقوم به. لكن لما يعين واحد اثنين ثلاثة يقول ذولا المرجع من بعدي، انتوا تعالوا لذولا، تعالوا الى علي، تعالوا الى الحسن الى الحسين، هذا من تسألوه هو يعطيكم الاسلام الصافي الاسلام الصحيح. خلاص، يعني شيء عقلائي. فالمهم انه بواسطة العقل من الانسان يتوصل الى معرفة الله سبحانه وتعالى. لكن اللي يساعد العقل ينمي العقل من؟ ايضا النبي. وواتر اليهم أنبياءه فبعث فيهم رسلا وواتر إليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسي نعمته وليثيروا لهم دفائن العقول. أمير المؤمنين لما تحدث في الخطبة الأولى عن بعثة الأنبياء، يثير لهم دفائن العقول، لأن كم من عقل أسير تحت هوى أمير. يعني ذول اللي كانوا في الجاهلية ما عندهم عقول؟ عندهم عقول، لكنه العرف أثر عليه. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. ايش معنى يا بني؟ أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. انت قاعد يحاكيك بالمنطق، برهان قاعد يجيب لك، انت تقول انا اتبع ابو، يعني شنو؟ يعني العرف مأثر عليه بحيث مخلي العقل مستور، اصلا العقل ما يتحرك. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم جاي حتى يثور العقول، عقول الناس يثور. ليش يقولون إثارة الأرض؟ لأن يعني حتى إذا أكو أشياء داخل يطلعوها، فإثارة الأرض حتى الثور إنما يقول له لأنه هذا يثير. فإذا إثارة عقول الناس لازم تصير بالإنسان نفسه، لازم يتفكر. ولذلك شوف الآيات الكريمة، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، لأولي النهى، لأولي الألباب، إنما يتذكر أولي الألباب. هذه كلها يعني هذه أشياء مهمة جدا اللي النبي جاء بها. يعني المجتمع الواطئ، المجتمع الخامل، مجتمع النايم، زين، مجتمع الجاهل، حرك به روح العقل ثم نشر العلم، نشر به روح العلم، نشر به الثقافة. وطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلم ومسلمة. شوف أنت تاريخ الجزيرة العربية قبل الإسلام وبعد الإسلام، اقرأ كتاب حضارة العرب، يعني حضارة الإسلام طبعا، اقرأ لي جوستاف لوبون العالم الفرنسي، يقول العالم الغربي مدين للعالم الإسلامي، لأنه دائما كانوا علماءهم وشيوخهم يجون إلى البلاد الإسلامية ويأخذون العلوم من فلاسفتنا، من علمائنا، وبعضهم كان يجتمع مع أئمتنا. فإذا رسول الله إلى الفضل على البشرية بصورة عامة. يعني إحنا لو ما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهدايته لنا ولآبائنا وللناس، لكان إحنا مثل مجاهيل أفريقيا ذول اللي يعيشون هناك، يعني كل شيء ما نعرف، كل شيء ما نعرف. لكنه شوف البشرية استضاءت بنور الإسلام، استضاءت بنور القرآن، استضاءت بنور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. بعض يقول نور وكتاب، وبعض يقول نور وكتاب، يعني اثنين، هذا كتاب منير، بعض يقول لا، نور وكتاب، يعني الكتاب القرآن، وأما النور فهو نور المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. وانت تقرأ في زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، كما أنه زيارة الحسين كذلك، كما أنه في زيارة الجامعة، خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا. أصلا هو النور، علم اللي عنده علم نور، لم يستضيئوا بنور العلم. العلم إلهي، علم الواقعي يدل على الله، ومن أولى من رسول الله ثم أهل البيت صلوات الله عليهم. ولذلك كان النبي أكد لا تعلموهم فإنهم أعلم منكم. فإذا بنور العصمة، بنور الهداية، بنور العلم، بنور القرآن يوصلونه. ولما تجي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تشوف إيش قد تعب في سبيل إحياء هذه الأمة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لما يحييكم. الإسلام حياة، علم حياة، إيمان حياة، أما من كان ميتا فأحييناه، زين، حياة، الحياة الأبدية، الحياة الصحيحة، حياة الدائمية، مو حياة الدنيا. ونحن نكون نفكر أنه امتداد لحياتنا، امتداد لحياتنا أكو في الآخرة. فسعادتنا بالإسلام ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. انطاهم عزة هاي الأمة اللي كانت مسحوقة، هاي الأمة اللي ما كان إلها شان في العالم. مو أنا أقول، تعال شوف الزهراء سلام الله عليها، ومو بختلة مجموعة خمس نفرات قاعد تحكي، الزهراء قاعد في مسجد رسول الله على مسمع المهاجرين والأنصار قاعد تتحدث. إذا كان أكو خلل في كلامه كان يردون عليها، ليش تتهمينه؟ هذا مو صحيح الكلام اللي تقولي، صح ولا؟ فالزهراء لما قاعد تقول كنتم على شفا حفرة من النار، مذقة الشارب ونهزة الطامع وقبسة العجلان وموطئ الأقدام، تشربون الطرق تقتاتون القد أذلة خاشعين، تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم، فأنقذكم الله تعالى بأبي محمد صلى الله عليه وسلم. بعد اللتي والتي، وبعد أن مني بوهم الرجال وذؤبان العرب ومردة أهل الكتاب، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أو نجم قرن للشيطان، أو فغرت فاغرة من المشركين، قذف أخاه عليا في لهواتها فلا ينكفئ حتى يطأ سماخها بأخمصه ويخمد لهبها بسيفه إلى آخره. الأبشيهي والواقدي من علماء أخواننا السنة يقولون أنه علي بن أبي طالب آية من آيات الله ومعجزة من معاجز رسول الله، كما كانت العصا واليد البيضاء لموسى عليه السلام، وإحياء الموتى إبراء الأكمة لعيسى عليه السلام. وصدق يعني هالذئاب ذولة، ابن عبد داود ومرحب الخيبري وفلان من اللي يوقف قدام؟ تشوف يوم أحد شلون صار بحالهم، شلون صار بحالهم، شجعان قدروا يحجون؟ ماكو غير أمير المؤمنين سلام الله عليه. فإذن الله تعالى نصر رسول الله بالقرآن بمنطقه الحسن وعقليته وعبقريته ونطقه وكلامه وإلى آخره، كان يعرف شلون يكلم الناس وحسن بيانه وحسن طرباته. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ومن جملة الأشياء التي نصره الله تعالى بها سيف أمير المؤمنين سلام الله عليه. بني الدين فاستقام، ولولا ضرب ماضيك يا أبا الحسن ما استقام البناء، ما استقام البناء. ليش يقول برز الإسلام كله إلى الشرك كله؟ يعني اليوم مصير الاثنين واحد من عدهن كن يبقى. فنحن مدينون لعلي، المسلمين كلهم مدينون لعلي سلام الله عليه. ثم قال كلمته الأخيرة: ضربة علي يوم الخندق تعدل عبادة أمتي إلى يوم القيامة. تصحيح هذا، بعض أكو نسخة هيك، بعض يقولون تعدل عبادة الثقلين. يقول ليش ثقلين تقولون رسول الله منهم؟ ماكو مانع، علي خير البرية، علي خير البشر، ومن شك فقد كفر. هذا معلوم على أن رسول الله أفضل من علي، هذا كل واحد يعرف هذا المعنى، أن رسول الله أفضل من علي. لما هذا شيء بذهن الإنسان، أكو بعض الأشياء شوفوا عقلية يا إخوان، أكو بعض الأشياء عقلية ما يريد إلا نصا. يعني لو فرضنا أنت محتاج سيارة، لنفرض واقفة سيارتك محتاج سيارة تريد بسرعة تروح، توقف لك سيارة تقول لها بش قد تريد أنطيك، شو تريد أنطيك موشي؟ ولما وصلت يقول لك قد أنطيك؟ يقول لك يعطيني 2000 دينار. مش معنى ايش دعوة شنو صار؟ قال مو قلت لي أنت شو تريد أنطيك؟ يعني عقلائي، يعني العقلاء ايش قد ينطون؟ ينطون دينار دينارين ثلاثة؟ هالشيء عقلائي، ولا مو معنى هذا شو تريد أنطيك؟ يعني بعد أنت بكيفك، شك مفتوح راح أعطيك. هذا إني أشياء عقلائية. فأنا لما يقول علي خير البشر ومن شك فقد كفار، أو مثلا تعدل عبادة الثقلين، معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خارج قوس، أنه هو سيد البشرية، وأنه هو أستاذ علي، وعلي هو الذي يعترف يقول أنا عبد من عبيد محمد. علمني رسول الله 1000 باب من العلم ينفتح لي من كل باب 1000 باب. يا أخي شو يتحدث الإنسان عن رسول الله وفضل رسول الله؟ يعني الشريعة التي جاء بها، إذا يريد يتحدث الإنسان عن حياة النبي يعني يحكي عن القرآن، يحكي عن الإسلام، يحكي عن كل أي شريعة يكون يحكي، لأنه ماكو لحظة من اللحظات شيء من الأشياء اللي في الشريعة وما لرسول الله يد فيها. يوم أشوف رسول الله هناك، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وإحنا طبعا نقتدي بالرسول ونتأسى بالرسول، ونحاول والله سبحانه وتعالى يهدينا ويوفقنا لأن نصل إلى الهدف الذي يراد منا، والشيء التي لا بد أن نصل، أشياء التي يجب أن نصل إليها بالنسبة إلى تدين الإنسان لازم يعرف فضل رسول الله صلى الله عليه وآله وفضل أهل بيته وفضل كلامه. القرآن قاعد يتحدث عن الناس شلون كانوا وشلون صاروا بعد رسول الله، بعد البعثة النبوية الشريفة صاروا علماء، صاروا فضلاء. الناس المسحوقين منو كان يفكر يا أخي أن يسووا لهم فرد دولة صغيرة بالجزيرة؟ منو كان يفكر؟ بينما وإذا بهم يسوون إمبراطورية عظيمة جدا من الشرق إلى الغرب وتوصل إلى الصين وتوصل إلى فرنسا وتوصل، هاي بمن؟ بركة منو؟ بركة أبو سفيان؟ بركة من؟ بركة الأصنام؟ يو بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بركة الإسلام. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه ما عنتم يعني صعب عليه عنتكم، عنتكم يعني مشقتكم شدتكم أذى، قد تنسحقون قد تأذون، المجتمع مالتكم داخل المجتمع مالتكم، لا حقوق أكل المرأة، لا حقوق أكل الزوجة، لا حقوق أكل الناس، لا حقوق أكل الضعيف، لا حقوق أكل لا للعامل. هذا أني الإسلام إجا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، للعالمين بصورة عامة. حتى الحيوانات أخذت حقوقها بالإسلام، حتى الحيوانات أخذت حقوقها بالإسلام. أنت شوف أنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى أن واحد يجي إلى حيوان يقول يابا هذا حيوان أقطع رجله أقمأ، ما له حق، ذبح ذبح شرعي والسكينة هم حادة تصير حتى لا يتأذى هذا الحيوان، لأنه إذا السكينة حادة رأسا تقطع الوريد ينقطع الدم، إذا انقطع الدم عن الرأس يصير الحيوان في حالة غيبوبة، إذا صار في حالة غيبوبة بعد ما يحس بالألم أبدا، ما يحس بالألم، قطع ما يحس بالألم. فحتى الرحمة والرفق بالحيوان شنو الشروط بالنسبة إلى الدابة؟ 6 حقوق يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الحيوان. حقوق العبيد يا أخي، منو تجيب لي شريعة بشرائع الدنيا؟ تجيب لي شريعة من شرائع الدنيا لما أتحدث عن العبيد والموالي؟ زين يقول ادعوهم لآبائهم، لا تقول عبدي هذا يو يتبنى يوشي، ادعوهم لآبائهم فإن لم تعلموا آبائهم فشنو غلمانكم خدمكم، لا فإخوانكم في الدين ومواليكم، إخوانكم يعني هذا أخو الأمير وأخو الوزير وأخو، ماكو فرق، إخوانك إنما المؤمنون إخوة. تشوف حقوق الإنسان اللي يتحدثون عن حقوق الإنسان، وينها حقوق الإنسان؟ حقوق الإنسان بالإسلام، خلى الإسلام حق الفقراء، حق الضعفاء، حق المرأة، وضع أسس. يعني أنت اقرأ قانون الأحوال الشخصية في الإسلام، شوف روعة قانون الأحوال الشخصية. وإن كان أحيانا بعض المسلمين يعني بسبب بعض الخلفيات غير السليمة يظلمون المرأة المسكينة من حيث يشعرون أو لا يشعرون، لأن يشوف المرأة السنية المسكينة واقفة على شعر حياتها، هي قاعدة ببيتها كل شيء ما مسوي على بيتها وأطفالها، جناب الأخ يصير سوء تفاهم بينه وبين واحد يو يتراهن يو شيء بالطلاق الثلاث أو بالثلاث على أنه أي الرقية بيضة يو حمرة، شو لربوط؟ هذه مصير المرأة ومصير الأسرة ومصير العائلة والأطفال واقفة على هاي، ولا هيك صدفة بالعكس طلعت القضية، يقولوا روحي طلقي بعد، لأنه 3 مرات قلت يعني قلت بالثلاث أنت، شنو حكم هذا؟ أنا ما أدري أن النساء شلون ساكتات على هذا. أول شيء لما أقول حقوق المرأة مو بس حقوق انتخاب، تنتخب خوب إلى حق، تجعل وكيل من قبلها إلى حق، تصرفات إلى حق. لكن هذه أهم شيء بالنسبة للأسرة للعائلة. هسه بالأقل خلي يأخذون على رأي ابن تيمية، ابن تيمية يرد على عمر بالنسبة إلى هذا الرأي، لأنه طلاق الثلاث مجلس واحد ما يجوز، يقول هذا ما كان في عهد النبي، في عهد النبي يقول في المجلس طلاق 3 طلقات واحد كان ينحسب، فيقول عمر طلع هذا الشيء سهل الطلاق. ليش سهل الطلاق؟ بالعكس يكون صعب الطلاق حتى الناس ما تطلق، حتى النساء ما يتطلقن حتى يصير صلح بيناتهم. ولذلك انت تشوف في الشيعة المذهب مذهب أهل البيت الشيعة يعني منه يعني مذهب آل محمد صلى الله عليه وسلم. خمس شروط كن تجتمع يلا يجوز الطلاق. خمس شروط مو بكيف الإنسان ما واقف على هوا هذه المرأة مسكينة. زين أخذنا منكم ميثاقا غليظا. وين ميثاق غليظ؟ أنت طالق وهي ما لها هي هي ميثاق غليظ هذا صار رفيع. يعني هذا تشويه للدين. المرأة لها حقوقها، الأولاد الأطفال لهم حقوقهم، هذا على أقل حكاية وعلى أقل شيء وأقل سوء تفاهم. وإذا بها ما تعرف مصيرها إيش راح يصير، أطفالها إيش راح يصيرون، دول وين يطون وجوههم، شنو معنى؟ لازم يفكرون بالنسبة إلى تصحيح الفقه، الفقه الإسلامي، الفقه ما لاتهم يصححوه. على كل حال فالإسلام الواقع، الإسلام الصحيح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو عند أهل بيته صلوات الله عليه. ولذلك النبي دائما كان يأكد على هالبيت، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. ليش؟ يعني مثل أنا وياك نحب أولادنا نحب أهلنا، يقول يا بديروا بالكم عليهم يا بي. هاي شي يعني معناه شنو؟ ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، لن تأبيدية، لن تضلوا بعدي أبدا. مثل ما هو النبي الله جابه في سبيل أن يبعدهم عن الضلال، وإن كنتم من قبل لفي ضلال مبين. هنا نهم أهل بيت إذا استمريتوا عليهم، لكن شو تسوي المشكلة؟ علي بدوات وكتف لأكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي، لن تضلوا بعدي. يقول لي يكفينا كتاب الله. عجيب، يكفينا، يكفي كتاب الله، هذا كتاب الله. وين المسائل الشرعية تطلعها من كتاب الله؟ الصلاة واجبة صح، لكن وين موجود ركعتين صلاة الصبح وأربع ركع صلاة الظهر؟ وين موجود أنصبة الزكاة؟ وين موجود الخمس شقد؟ وين موجود المدري الحج شلون؟ هذا وين موجود هذا؟ يكفينا كتاب الله كلمة حق يراد بها باطل، لأن هو الرسول، هو القرآن الكريم، هو يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هو يقول، هو القرآن يقول، هو القرآن يقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هو القرآن الكريم يقول ونزلنا إليك الذكر لتبين لهم، يا رسول الله ما نزل إليه. تقول القرآن يكفي، وعده يكفي؟ هذ كلها ألاعيب بالدين، وكلها تغطي على أهداف سياسية خاصة، لأن يدري على أن النبي يريد أن يوصي بأهل بيته. الله يذكره بالخير دكتور دمرداش العقالي المصري رجل القانون العالمي، هذا كان يقول سمعت بمحاضرة في لندن كان يتكلم يقول يا أخي القانون الدولي يضمن للإنسان حق من مجموعة حقوق من جملة حق الوصية. كان واحد يريد يوصي، وصي وصي بأموره، عنده أموال، عنده قضايا، عنده أمور نفسية، يوصي. ما من حق أي واحد أن يمنعه، ما من حق أي واحد أن يمنعه. زين، هو النبي يريد يوصي، يقول علي بدوات وكتف كي أكتب لكم كتابا، يعني وصية يريد يكتب. أنت تطلعنا منك وتقول لا تكتب، لا تجيب ولا تطلطو كتاب ولا أسماء حتى لا يكتب. على أي قانون هذا؟ على أي أساس هذا؟ فضولي. إسا تعال شوف الربع الله يغفر له، شوف شلون التوجيهات الباردة. مثلا واحد يقول من جملة شارحين لصحيح البخاري لما يذكر الحديث يخبر الخبر هذا في ست أماكن، لساهم مرتبوها، هو كان يقول لي يهجر، إنه يهجر يعني ما يدري شو يقول، لا رتبوها شوية عدلوها، قالوا قد غلبه الوجع. غلبه الوجع نفس النتيجة، يعني اللي غلب الوجع ما يفتهم ايش قاعد يقول، يهجر. زين، ف يقولون قال له واحد من علمائنا قال له شنو الدليل يا أبا علاء أن صاحبكم فلان أقدم من علي سلام الله عليه؟ قال له لأنه أهم شيء الصلاة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر عليا العفو، أمر أبا بكر بالصلاة، سو ما هو أمر مرت بنت أمرت مرت النبي قولوا لي اسمه يصلي. المهم ولو أراده ليش وخره؟ ليش منعه؟ ليش جاء زاح عن مكانه وصلى مكانه كان يخليه يصلي؟ المهم قال له وش وقت؟ قال له شو وقت؟ قال له روح صلي. قال له في مرض موته. قال عجيب، لكن مع الأسف أنه كان يهجر آنذاك، لأنه باؤك تجر وبائي لا تجر. إذا أنت تقول في مرض موته ما لحق يوصي لأنه يهجر، خب إذا قايل على أنه خلف ولا أن يصلي هم يهجر. إيش معنى يهجر؟ مالتك شيء وهجر ثاني. فالمهم أنه يجي شارح شي يقول، يقول خاف الرجل، شوف، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر بعض الفرائض وبعض السنن وبعض الأشياء تكون صعبة على المسلمين، فراد هذا الرجل أن يخفف على المسلمين. عجيب، شاب المؤمنين رؤوف الرحيم، كون يقول فلان بالمؤمنين رؤوف الرحيم، مو رسول الله رؤوف الرحيم، رسول الله اللي ما وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هذا يقسو على أمته، وجناب فلان هذا يرأف بالأمة الإسلام، شنو معنى الكلام هذا؟ لكن هو بعدين يصرح لابن عباس يقول أنا كنت أدري أراد أن يوصي بعلي فمنعته من ذلك. لا ورب هذه البنية لا تجتمع عليه قريش. على كل، فشوف النبي حسرة عنده في قلبه حتى مع أمته، مع أمته يريد يكتب له كتاب، يكتب له وصية مع هالتعب اللي تعب عليه. بعدين مو سووا إمبراطورية بمن؟ برسول الله، بفضل الإسلام، بفضل علي سلام الله عليه وسيفه ومواقفه الكريمة. على كل حال وين المكافأة؟ لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في حسرة، في حسرة، يعني مؤامرات كانت، سأنا ما أرد أجيب كل الدلائل، لكنه فد دليل من كلام الزهراء سلام الله عليها أجيب، وهذا على مسامع المهاجرين والأنصار ألقته، ولو كان غير صحيح كان يردونه إليه. تقولهم وأنتم في رفاهية من العيش، وادعون فاكهون آمنون، بعد تتربصون بنا الدوائر، يعني تنتظرون ساعة اللي تنقضون علينا، تتربصون بنا الدوائر وتتوقفون الأخبار وتنكصون عن النزال وتفرون من القتال. هاي تنكصون عن النزال وتفرون من القتال هذه هم ترى مدروسة، وإلا على الأقل فد واحد من ذول الكفار الضعفاء كان يقتلوا. لا لا، ما يردون لطخون أيديهم بدماء أحد حتى واحد يحاسبهم على دم، مثل علي بن أبي طالب اللي عندهم أوتار عنده وعندهم ثارات عنده، رادوا سلامات. ولذلك بعد رسول الله تعايش سلمي صار في أيام رسول الله، أكو منافق وأكو كافر وأكو مؤمن وأكو فاسق، لكن بعد رسول الله ها تساوت القرع وام الشعر، كلهم تساووا، كلهم صاروا يد واحد مؤمنين ما شاء الله، كلهم صاروا مؤمنين. حجر عثرة قدامهم رسول الله كان، بس ما كان يخلي المنافقين يصيرون مؤمنين، لكن من راح رسول الله كلهم صاروا مؤمنين. شيء وأنتم في رفاهية من العيش، وادعون فاكهون آمنون، تتربصون بنا الدوائر وتتوقفون الأخبار وتنكصون عن النزال وتفرون من القتال، بس تسجلون اسم يا باب الحرب الفلانية فلان موجود، مثل ذولا بعض بالدوائر بس يسجل اسمه وما ما يبقى بالدائرة وما يخدم. على كل حال فلما اختار الله، اسمع الزهراش تقول، فلما اختار الله لنبيه دار أنبيائه ومأوى أصفيائه ظهرت فيكم حسكة النفاق وسمل جلباب الدين. هذه وثائق، هذه وثيقة، هذه هذه وثيقة، مو رواية، هذه وثيقة، هذه الزهراء قاعدة تتكلم بكلام واضح، هي عايشة معايشة هالوضع هذا. وسمل جلباب الدين، سمل يعني مرة واحد يلبس له فرشي، أكو عنده بعض الأشياء ما يريد يراويها، يلبس له فرشي سميك، مرة لا يلبس له فرشي خفيف يراري مثل ما يقولون، يعني يبين شكو هناك. وسمل جلباب الدين، يعني جلباب الدين راح عندكم، ظهر النفاق، ظهرت فيكم حسكة النفاق، وسمل جلباب الدين، ونطق كاظم الغاوين، ونبغ خامل الأقلين أو الآفلين، فخطر في عرصاتكم، وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفا بكم، فألفاكم لدعوته مستجيبين، وللغرة ملاحظين، ثم استنهضكم فوجدكم خفافا، وأحمشكم فألفاكم غضابا، فوسمتم غير إبلكم. هذا وسم كانوا يخلون يعني علامة، كانوا يخلون على الحوالي، يقول جيت أنت الإبل مالت مو مالتك، إبل الغير جيت خليت علامة إلي، يا هاي مالتي، عليه من أنت خليت علامة مو مالتك هذه، فوسمتم غير إبلكم ووردتم غير مشربكم. كانوا للإبل يجمعون يسوون مشرب خاص حتى هذا كل من والإبل مالته اسمي، هذا يجي يروح يسلط على الغير. وش وقت هاي؟ بعد سنوات من رسول الله؟ لا، هذا والعهد قريب، والكلم، الكلم الجرح يعني، والكلم رحيم، والجرح لما يندمل، لما يعني لم يندمل، جرح فراق الرسول لما يندمل، والرسول لما يعني لم يقبر. بعد يوم الاثنين النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى نحبه، يوم الاثنين الظهر عصرية نصب السقيف، عصرية نصبت السقيف، الواثبين لظلم آل محمد ومحمد ملقا بلا تكفيني. وهذه الآثار ترى بينت، علامات بينت، علامة المؤامرات بينت. ولذلك الرواة يقولون أن العباس بن عبد المطلب رضوان الله عليه في مرض موت النبي كان جالس عنده، يقول له يا رسول الله، تفت زين، يا رسول الله، إن كنت تعلم أن الأمر مستقر فينا فبشرنا، وإن كنت تعلم أننا سنغلب عليه فأوصي بنا، خلي يديرون بالهم علينا فأوصي بنا. فالنبي بحسرة وبألم قال أنتم المستضعفون من بعدي، أنتم المستضعفون من، الله أكبر، مستضعفين ذولا عائلة رسول الله، أقرباء رسول الله اللي الناس كون يشيلوهم على رؤوسهم لفضل رسول الله عليهم، وإذا بهم مستضعفين. لا إله إلا الله. إيش الإمام زين العابدين يقول له أصبحت العرب تفتخر على العجم بأن رسول الله منهم، وأصبحت قريش تفتخر على العرب بأن رسول الله منهم، وأصبحنا آل رسول الله مقتولين مشردين. هذه حالتنا، هذه حالتنا، صرنا كبني إسرائيل في آل فرعون. ولذلك النبي كان يخاف من المستقبل، وكان ينظر إلى الزهراء يبكي، ينظر إلى علي يبكي، فديوم عانق عليا سلام الله عليه وبكى، ليش تبكي يا رسول الله؟ قال أبكي ستغدر بك الأمة من بعدي. ونظر إلى الحسن بكى، نظر إلى الحسين بكى، الحسين مدلل كان عنده، إجا قاعد بحضن النبي، بحجر النبي، قال له يا جداه هسألك سؤال، شو أبي إجا بكيت، نظرت إليه، أمي إجت بكيت، حسن إجا أنا حسين، يعني ما واحد من عندنا يفرحك يا رسول الله؟ فبكى، قال تذكرت ما يجري عليكم أهل البيت، ثم يتحدث كأني بابنتي فاطمة تنادي فلا تجاب، تستغيث فلا تغاب، يحكي عما يجري على الحسين وعلى غيره. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرض موته كان كثيرا ما يوصي بأهل بيته خيرا، يأخذ بيد علي يقول هذا علي مع القرآن والقرآن مع علي، لن يفترق حتى يردا علي الحوض، يوصي بالزهراء، يوصي بالحسن والحسين. يقول الراوي أقبلت الزهراء سلام الله عليها للنبي، قال علي بابنة الزهراء فاطمة، أريد أودعها، أريد أسلم عليها، أريد أشبع منها أشوفها. فأقبلت الزهراء فاطمة رمت بنفسها على رسول الله تقبله وتبكي وهي تقول وأبيض يستسقي الغمام استسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل فالتفت إليها النبي قال بني فاطمة هذا قول قاله عمك أبو طالب. مدح هذا مو محل مدح أنا المحل مصيبة. اقرأي قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. راح ينقلبون على أعقابكم وراح يجري ما يجري عليكم من حيف وظلم وجار يا أهل بيتي. آيا عمت عيني غدت تصرخ الزهر ييت ون يمرأ سبوها وتجايا يا حسرة يا تون الزهرة الليلة انت هم ساعدهم. يا هو تفوق تحب وجهه ونحره وقلبها من الوني ننجس يا من الصين تقل يا ابو ابراهيم ما تقعد وحاجيك ترى قلبي يا ابو يتفطر عليك شنت عزنا يا ابو يا وني يا يا يا استجن بيك يا مقصعب يا مقصعب جان تفارق سنين يا ابو ابراهيم يا مخدوم الاملاك ايه تقل شلون صبر خلايا يا هب يا فعينا غياك يا ابويا من برك محش الفرقاك وصار الفقدك المحراب اظلم واقبل الحسن والحسين رمى كل منهما بنفسه على صدر رسول الله فجرهما النبي ضمهما الى صدره اخذ يشمهما ويقبلهما ويبكي يقول أمير المؤمنين ظننت أنهما قد غما جيت حتى أوخرهم عن صدر رسول الله حتى تخف الوطع عن رسول الله فالتفت إلي قال لا يا علي دعهما على صدري حتى يشماني وأشمهما ويودعاني وأودعهما فإنهما سيلقيان من بعدي جهدا وبلاء يقل يا علي يا قرة العين على صدري دخل الحسن وحسين يشموني وشمن هم يا بالحقين ويلي تجنب الحسن مسموم مظلوم مظلوم واخوه حسين عن الماي محروم ايه ومهم فاطمة ما اتي ايه يقدر تقوم ثم اوصى بوصايا الى امير المؤمنين اوصاه بالحسن والحسين والزهراء خيرا أوصاه أن شلون يغسل ويكفن وإلى آخره ما يترك جثمانه إلى أن يقبره إلى أن يدفنه ونفذ كل ذن الأشياء والقلتفت إليه وصى ببعض الأمور الأخرى قل بهالأثناء طرق الباب طارق طلع الإمام أمير المؤمنين من الطارق شاف واحد ما يعرفه قال ما تريد قال أريد الدخول على رسول الله قال رسول الله مشغول عنك الآن هو بين الموت والحياة مشغول عنك قال لابد لي من الدخول عليه. قال منو انت؟ قال انا رسول من قبل الله تعالى. يقول راح اخبر النبي بذلك، النبي قال له قل له خلي يدخل، رسول من قبل الله. يقول فدخل عليه سلم، قال من انت؟ قال انا ملك الموت. قال ما تريد؟ قال جئتك اخيرك بين البقاء في الدنيا ولقاء الله. انا ما مامور بالنسبة إلى أي نبي أي رسول أي وصي أي إنسان أن أستأذن من عنده، بس أنت كرامتك على الله أستأذن منك. قال لانتظرني شوية إلى أن يأتي أخي جبرائيل. فأقبل جبرائيل أخبره بما قاله ملك الموت، لأن أكو عنده غاية، أكو عنده شيء رائد من الله سبحانه وتعالى، فكان يريد يتحقق هذا حتى يطلع من الدنيا، وهي الشفاعة. ها، فالتفت إليه قرأ عليه الآية الكريمة، وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، يعني ينطيك الشفاعة يا رسول الله. قرت عينه، ولذلك كان يقول ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فدتك أمتك يا رسول الله، ما تطلع من الدنيا إلا وتفكر بأمتك. يوم القيامة كل الناس حتى الأنبياء نفسي نفسي يصيحون، بس أنت الصيح أمتي أمتي، فدتك أمتك يا رسول الله. يقول ثم التفت إلى ملك الموت، قال امضي فيما أمرك الله تعالى به. بس التفت إلى علي، قال ضع رأسي على صدرك، ضع رأسي على صدرك. فوضع رأسه على صدره، ويقول للجبرائيل لا تروح عند الشدائد، لا تخذلني. الله أكبر، اللهم رحنا ساعة الموت. إذا رسول الله يقول عند الشدائد لا تخذلني، أنا وياك شنقول؟ الله أكبر. ثم إن ملك الموت قام في قبض روح رسول الله، أجركم الله يا وضع يا أمير المؤمنين رسول الله نحو القبلة، غمض عينيه أسبل يديه ورجليه وقضى نحبه. أيوا نبيا، أيوة محمدا، صرخت الصديقة فاطمة وأبتا ومحمدا يا أبو إبراهيم. لما انفارق الروح علي عجت أملاك السبع بالنايح، بش عليه العرش والقلم واللوح. اي وما ضل قلب ما ذاب، يا بتصيح ام الحسين بدمع جاري، بدمع جاري. اي ابو يظلم على فراقه، ياك نهاري يا ابو ابراهيم يا رحمة الباري، عقب عيناك رأيت الكون يعدم. يا ابو ابراهيم نورك من خفا وغاب، غدا الظلم المدينة بكثر المصاب. اي عليك الحسن يبكي وقا يا يا قلبه نعايا يا يا يا وخو حسين يبكي الدمع من دم. وهل عدلت يوما رزيتها لك، رزية يوم مات فيه محمد صلى الله عليه يا رسول. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا مجيب دعوة المضطرين، يا أسمع السامعين، يا أبصر الناظرين، إلهنا وسيدنا نقسم عليك بمحمد وأهل بيته الطاهرين، لا تدع لنا في هذه الساعة